الحالة ليس بمعيد. قال رحمه الله تعالى أصحاب سفيان بن سعيد الثوري قال ابن أبي خيثمة سمعت يحيى بن معين وسئل عن أصحاب الثوري أيهم أثبت قال هم خمسة يحيى بن سعيد وكيع بن جراح وعبد الله بن مبارك وعبد الرحمن بن مهدي وأبو نعيم الفضل بن جكيد وعم الفريابي وأبو بن حذيفة وخبيصة وعبيد الله وأبو عاصم وأبو أحمد الزبيري وعبد الرزاق وطبقتهم فهم كلهم في سفيان بعضهم قريب من بعض. إذ حدث الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى عن أصحاب الثوري. تقدم عندنا أن الثوري رحمه الله تعالى قد توفي سنة 61 و100 وقيل سنة 60 واختلف في ولادته على الاختلاف في وفاته. قيل ولد سنة 96 وقيل سنة 97 وهو أحد أوعية العلم وأكابر الأئمة علما وقدرا وحالا ووثقة في كل الرجال لا يختلف في ذلك. فهو الرجل الأول في أبي إسحاق السبيعي فلا يروي عن شيخ إلا كان المقدم فيه. وحين اختلف الناس يا أصحاب الأعمش كان سفيان هو المقدم. هو سابق لسفيان ابن عيينة ولادة ووفاة. فإن ابن عيينة ولد سنة 700 وتوفي سنة 97 أو 98 و100. الإمام أحمد رحمه الله تعالى روى عن ابن عيينة ولكنه لم يدرك الثوري، وإنما ولد الإمام أحمد بعد وفاة الثوري بثلاث سنين على القول بأنه توفي سنة 161. الثوري رحمه الله له أصحاب كثيرون وحفاظ، والثوري نفسه مكثر، فلا بد من التعرف على أصحابه للترجيح بينهم حين الاختلاف. فإن جماعة من الأئمة وهم حفاظ يروون عن الثوري وفي أحاديثهم تفصيل، كما فصل الإمام أحمد رحمه الله تعالى في عبد الرزاق بن همام الصرعاني عن الثوري، وحين ذكر له بعض أحاديثه أنكرها وقال هذا في مكة، فكان الإمام أحمد يضعف مرويات عبد الرزاق عن الثوري في مكة. وحين ذكر الإمام أحمد حديث عبد الرزاق عن الثوري عن أبي قلابة عن أبي أسماء الرحبي عن ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقتتل عند كنزكم ثلاثة كلهم ابن خليفة ثم لا يصير إلى واحد منهم، فتخرج الرايات السود من قبل المشرق فيقتلونكم قتلا لم يقتله قوم. قال وذكر أشياء لم أحفظها. قال فإذا رأيتموه فبايعوه ولو حبوا على الثلج فإنه خليفة الله المهدي. وهذا الخبر أنكره الإمام أحمد رحمه الله تعالى مع نظافة إسناده في الظاهر وأنه ثقة عن ثقة، ولو علة أخرى فقد رواه الحاكم في المستدرك موقوفا على ثوبان ومختصرا، والموقوف أصح وفي نظر أيضا. ومن نظر إلى ظاهر إسناد ابن ماجة صحح الخبر، ومن تمعن في كلام الأوائل وفي مرويات عبد الرزاق عن الثوري لم يستعجل في مثل هذه المسائل. وعبد الرزاق وإن كان ثقة عن الثوري إلا أنه أخطأ في غير شيء. وإذا استنكر الإمام أحمد رحمه الله شيئا من أحاديث عبد الرزاق عن الثوري قال هذا في روايته في مكة. فهم كلهم قرر سفيان عن الزهري. سفيان عن الزهري أما ابن عيينة هذا لا إشكال فيه، ابن عيينة لا إشكال فيه، هو من تلاميذه وله قصص معه كثيرة، تقدم منه في الطبقة الأولى على الصحيح. أما الثوري ما أعلم له رواية. نعم أي حديث أتى الحديث فهم كلهم في سفيان، بعضهم قريب من بعض وهم ثقات كلهم دون أولئك في الضبط والمعرفة. وقال عثمان بن سعيد سألت يحيى بن معين عن أصحاب سفيان قلت يحيى أحب إليك في سفيان أو عبد الرحمن؟ قال يحيى. قلت فعبد الرحمن أحب إليك وكيع؟ قال وكيع. قلت فوكيع أحب إليك أو بن عيم؟ قال وكيع. قلت فالأشجعي؟ قال صالح ثقة. قلت فمعاوية بن هشام؟ قال صالح وليس بذاك. قلت فالزبيري يعني أبا أحمد؟ قال ليس به باس. قلت فأبو إسحاق الفزاري؟ قال ثقة ثقة. قلت فأبو داود الحفري؟ قال ثقة. قلت فيحيى بن يمان؟ قال أرجو أن يكون صديق وصدوقا. قلت فكيف هو في حديثه؟ قال ليس بقوي. قلت فعبيد الله؟ قال ثقة. فأقربه من ابن اليمان. قلت فقبيصة؟ قال مثل عبيد الله. قلت فالفريابي؟ قال مثلهم. قلت فعبد الرزاق عن سفيان؟ قال مثلهم. قلت فأبو حذيفة؟ قال مثلهم. قال ما قلت ما حال المؤمل في سفيان؟ قال وثقة. قلت وأحب إليك عبيد الله فلم يفضل أحدهم عن الآخر. قلت ابن المبارك أعجب إليك وكيع فلم يفضل. قلت يحيى ابن آدم. ممكن نلخص خمسة من الأكابر، أذكر الطبقة الأولى خمسة مثلا، الطبقة الأولى وهم يحيى ابن سعيد وعبد الرحمن ابن مهدي ووكيع وابو نعيم وابن المبارك. نعم. قلت فعبد قلت فابو حذيفه؟ قال مثلهم. قلت ما حال المؤمل في سفيان؟ قال وثقه. المؤمل هذا هو ابن اسماعيل، هو يقول بان سفيان ثقه، وهذا محل خلاف بين العلماء، لان المؤمل سيء حفظ، وقد ذهب بعض العلماء الى تقويه حديث عن سفيان، وذهب اخرون الى انه سيء الحفظ مطلقا في سفيان وفي غيره، لكن قد يقال بانه في سفيان احسن حديثا منه في غيره، ولا يعني هذا انه ثقه فيه، لانه قد اخطا في غير ما شيء في روايه عن سفيان، فعلم انه سيء الحفظ في سفيان وفي غيره. من ذاك عبد الحميد بن بهرام يقول عنه بانه ثقه في شاعر بن حوشب، ومع هذا روى عبد الحميد بن بهرام عن شاعر بن حوشب منكرات. ومن ذلك ذهب الطائف من العلماء الى ان العبادة الثلاثة عن ابن لهيعة ثقات، وان ابن لهيعة صحيح الحديث من رواية العبادة الثلاثة، وهم ابن المبارك وعبد الله بن واب وعبد الله بن يزيد المخري، وهذا في نظر. فإن ابن لهيعة له من المنكرات الشيء الكثير من رواية العبادلة والقدماء من أصحابه، ولكن رواية العبادلة كما قيل أعدل من غيرها ولا يعني صحتها. ولذلك ذهب أكثر الأئمة إلى تضعيف ابن لهيعة مطلقا، وقد أعرض عنه الشيخان وضعفه يحيى بن سعيد القطان مطلقا، وضعفه الإمام أحمد فقيل لا تكتب أنت حديثه، قال أكتب حديث أعتبر به، يعني لا أحتج به. وضعفه أيضا أبو حاتم وأبو زرعة وأكابر الحفاظ. قلت هو أحب إليك وعبيد الله فلم يفضل أحدهم على الآخر. قلت ابن مبارك أعجب إليك وكيع فلم يفضل. قلت يحيى بن آدم ما حاله مع في سفيان؟ قال ثقة. وقال أبو حاتم الرازي سألت علي بن المديني من أوثق أصحاب الثوري؟ قال يحيى القطان وعبد الرحمن بن مهدي. وذكر صالح بن أحمد عن أبيه قال عبد الرحمن بن مهدي أقل سقطا من وكيع في سفيان. قد خالفه وكيع في 60 حديثا من حديث سفيان وكان عبد الرحمن يجيب بها على ألفاظها. قيل له فأبو نعيم؟ قال أين يقع أبو نعيم من هؤلاء؟ وقال عبد الله بن أحمد سمعت أبي يقول خالف وكيع بن مهدي في نحو من 60 حديثا من حديث سفيان. ثم سمعت أبي يقول بعد ذلك هو أكثر من 60 وأكثر من 60 وأكثر من 60. قال وكان عبد الرحمن بن مهدي عند أبي أكثر إصابة من وكيع يعني في حديث سفيان خاصة. وقال حرب عن أحمد ليس من أصحاب سفيان أعلى من يحيى. وقال ما أثبت أبا نعيم وكيسه ولا نقدمه على ابن مهدي. قلت لأحمد أيهما أثبت يحيى بن سعيد أو عبد الرحمن بن مهدي؟ قال كان ثبتا ولكن عبد الرحمن أعلم بعلم الثوري. قلت أيهما أثبت عبد الرحمن أو أبو نعيم؟ قال ما منهما إلا ثبت. وقال ابن أبي حاتم قيل لأبي قال يحيى بن معين وكيع أحب إلي من في سفيان من ابن مهدي فأيهما أحب إليك؟ قال عبد الرحمن ثبت ووكيع ثقة. وهذا الكلام يدل على ترجيح عبد الرحمن عند أبي حاتم. وقال إسحاق بن هاني قلت لأبي عبد الله أيهما أثبت في سفيان أبو نعيم أو وكيع؟ قال لا يقاس بوكيع. قلت أنا له في الصلاح لا يقاس بوكيع فأيهما أصح حديثا؟ فقال أبو نعيم أصح حديثا. ثم ابتدأ بذكر الفريابي فقال ما رأيت أكثر خطأ في الثوري من الفريابي. وقال العجلي قال لي بعض البغداديين أخطأ الفريابي في 50 و100 حديث من حديث سفيان. وضعف ابن معين قبيصة في سفيان. ضعف قبيصة لأنه روى عنه وهو صغير. ولكن أبو خير رحمه تعالى ذكر له عدة أحاديث في صحيحه وذكر له متابعات في هذا. إذا خالف قبيصة الطبقة الأولى فإن القول قول الطبقة الأولى. وقبيصة ثقة ولكنه لم يروي عن سفيان إلا في الصغر. وقال في محمد بن عبيد الطنافسي هو كثير الخطأ عن سفيان الثوري. وأما أبو حذيفة فضعفه جماعة في سفيان. قال عبد الله بن أحمد عن أبيه قبيصة أثبت حديثا في سفيان من أبي حذيفة أبو حذيفة شبه لا شيء. وقال الجوزجاني سمعت أحمد يقول كأن سفيان الذي يحدث عنه أبو حذيفة ليس هو سفيان الثوري الذي يحدث عنه الناس. قال العقيلي جاء عن سفيان بأحاديث بواطيل لم يحدث بها عن سفيان غيره. قال ابن معين أبو داود الحفري والفريابي وقبيصة وأبو حذيفة حديثهم بعضهم قريب من بعض في الضعف. وضعف أحمد سماع عبد الرزاق من سفيان بمكة دون ما سمع ابنه باليمن. قال العجلي قال الفريابي ويحيى بن آدم وأبو أحمد الزبيري وقبيصة ابن عقبة ومعاوية بن هشام ثقات وهم في الرواية عن سفيان قريب بعضهم من بعض. وأبو نعيم ووكيع وعبيد الله الأشجعي ويحيى القطان وابن مهدي وأبو داود الحفري أثبت في سفيان من الفريابي وأصحابه يعني الذين سماهم معه. شيخ وجدت الحديث عند النسائي يقول أخبرنا قتيبة في الخبرة أخبرنا قتيبة بن سعيد بن جميل بن مطرف الدرقي عن وأنا أسمع عن سفيان عن الزهري عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد قال لا يلف المسلم الكافر والكافر المسلم. وفي كلام أن سئل سفيان فقال لم أروى عنه شيئا تفرعه ما أخبر. ما في ما قال تفرع قال كتب بن سعيد وأبو عمرو والحارث المسكين عن سفيان قال الثوري عندك؟ نعم. عن الزهري. هو قال الثوري عن الزهري عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن سالم بن زيد. نعم. كلام تقول؟ في كلام قيل سئل سفيان هذا ثبات قال لم أروي عنه شيء إلا أنه كان يقوم عليها أن يجلس مع عمر بن الوليد. وقال في ثانية سئل قال لماذا لم تروي عنه لم ترح إليه؟ قال ليس عندي مال كفناه معمر. فصرح سفيان أنه لم يروي عنه. كيف قاعد الإسناد هذا؟ الإسناد يقول شيخ النسائي في الكبرى أخبرنا قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف الزرقي وأبو عمر والحارث المسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن سفيان عن الزهري عن سفيان الثوري عن الزهري عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر ولا كافر المسلم. ذكر طريق آخر؟ لا فقط كله بعين الزهري. طيب ما في مثل السماء وين السماء؟ أنا ما أقول إنه هو مطرح. السماء هو يسأل عن الرواية. سلق عن السماء. هذا ما يثبت السماء. ما في دلالة أبدا. هذا ما في ما فيش كاذب بين من نفى السماء وبين هذا. أنا ما ذكر السماء أصلا هنا. صرح هو شوف. نعم. يقول صرح سفيان كلام. هذا واحد معروف كلام علم في هذا لكن ما ظننت إنه في سماع. الأخ يقول في سماع. ولكن يسأل عن السماع إذا ما في سماع هذا. ما في سماع يبقى على الأصل إنه ما سمع. هذا يجب أن نسمعه وصل فيه سفيان تدليس؟ إيه نعم. بسم الله الرحمن الرحيم.